فولي أتونا أتونا أتونا السلام. جينا نعيدكم والعيد نسألكم ليس ما في عنا لا عيات ولا زيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حريمة سروقة ما في عنا لا عياد ولا زين.